يعتقد الناس من بعض الصحابة رضي الله عنهم إن كان يعتقد لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه الأفضل وقال هذا عقيدة غيبية كيف يعتقدها البعض وتنسيها الآخرين؟ هذا لا يقال خلاف الأصول أولا. ثانيا مين الذي قال ربه؟ قال صح بالسند عن ابن عباس. من صحيح هذا الكلام؟ ابن عباس كما يذكر علماء الحديث ورد عنه ثلاث روايات. رواية يقول أن الرسول رأى ربه، ورواية يقول رأى ربه بقلبه، ورواية يقول رأى ربه ببصره. على كبر يا جماعة، هذا ضرب على الرؤوس يضركم. لم يثبت عن أحد من الصحابة صراحة بإسناد تقوم به الحجة أنه أن الرسول عليه السلام رأى ربه ببصره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.